سباق الصائمين. سباق الصائمين مع محمد فؤاد. مستمعينا الأعزاء، بدعوة من الأستاذ محمد سويلم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، يسعدنا أن نقدم هذه الحلقة الجديدة من برنامج سباق الصائمين. في برنامج سباق الصائمين معانا فريقين، الفريق الأول بيمثله مركز شباب حلمية الزيتون، يتفضل يقدم نفسه للسادة المستمعين. محمد إبراهيم عبد العزيز. منال نافع عبد المتجلي. محمد عمر عبد الحميد، ماجستير خدمة اجتماعية 25 سنة. محمد عاطف، بكالوريوس تجارة. مهند محمود يوسف، طالب بكلية التربية جامعة عين شمس. نحيي فريق حلمية الزيتون. الفريق الثاني بيمثله مركز شباب شبرا، يبتدي يقدم نفسه للسادة المستمعين. هدير أشرف النمر، 18 سنة تانية سنة. نورهان حسن مرتضى، تانية ثانوي 18 سنة. ياسمين خالد محمد، تانية ثانوي 18 سنة. كريم أشرف النمر، تانية جامعة 21 سنة. محمد أحمد عبد الحميد، 20 سنة تانية جامعة. نحيي فريق مركز شباب شبرا. في برنامج سباق الصائمين معانا مجموعة من الأسئلة، وهذه الأسئلة مكتوبة في أوراق، ومسموح لكلا الفريقين أنه يسحب 5 أسئلة، وحنجري مسابقة في الأسئلة الثقافية والمعلومات العامة والدينية والتراثية والتاريخية، وحنشوف مين هيكسب جائزة البرنامج. زي ما أنا شايف فريق حلمية الزيتون بيجلس على يميني، وبالتالي سوف أبدأ في سحب أول سؤال في هذا السباق الثقافي. السؤال الأول بيقول: أيهما أكثر عددا من حيث الأحاديث النبوية التي جمعها البخاري أم التي جمعها مسلم؟ البخاري. البخاري. البخاري. إجابة خطأ. أكثر الأئمة جمعا للأحاديث النبوية الشريفة هو الإمام مسلم، جمع البخاري 7397 حديثا، وجمع مسلم 7275 حديثا. ولو استبعدنا المكرر من الأحاديث لديهما لكان مجموع أحاديث مسلم 4000 حديث. أما مجموع الأحاديث التي جمعها البخاري 2762 حديثا. فريق مركز شباب شبرا يبدأ في سحب السؤال الأول: أيهما أقوى حاسة من حيث السمع، هل الإنسان أم الطيور؟ الطيور. الطيور. الطيور. إجابة أيضا خطأ. الإنسان أقوى من حيث حاسة السمع عن الطيور، لأن حاسة السمع أقوى عند الإنسان، لأنه يحتاج حاسة السمع أكثر من غيرها من الحواس مثل البصر والشم. بعد توجيه سؤال واحد لكلا الفريقين، فريق مركز شباب شبرا ومركز شباب حلمية الزيتون، لم يحصل أي فريق على نقاط. نتعشم أن يشهد السباق مزيد من النجاحات للفريقين. فريق مركز شباب حلمية الزيتون يبدأ في سحب السؤال الثاني: هو من أكبر رواة الحديث، لازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته، ولي في عهد عمر بن الخطاب إمارة البحرين، ثم آثر حياة الهدوء متفرغا لجمع الحديث وروايته، يعد من أجود الحفاظ وأكبر الرواة، واسمه الحقيقي عبد الرحمن ابن صخر، وله اسم شهرة عرف به، فما هو؟ أبو الدرداء، أبو هريرة، أبو الطيب. أبو هريرة. أبو هريرة. أبو هريرة. فعلا إجابة صحيحة. أبو هريرة هو من أكبر رواة الحديث، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته، وولي في عهد عمر بن الخطاب إمارة البحرين، واسمه الحقيقي عبد الرحمن ابن صخر. فريق مركز شباب شبرا يبدأ في سحب السؤال الثاني: عرف بعض الحكام العرب بالحنكة السياسية وحسن التدبير وفهم لنفوس الناس، فقد قال: لا أضع سيفي حيث يكفيني صوتي، ولا أضع صوتي حيث يكفيني لساني. فهل هو معاوية ابن أبي سفيان أم عثمان ابن عفان؟ سيدنا عثمان ابن عفان. سيدنا عثمان ابن عفان. إجابة خطأ، هو معاوية ابن أبي سفيان. وقال أيضا: لو أن بيني وبين الناس شعرة من قطعت. فقيل له: وكيف؟ قال: كنت إذا شدوها خليتها، وإذا خلوها شددتها. ولا يزال السباق في مجال المعلومة والسؤال الثقافي مستمرا، وبطلب من فريق حلمية الزيتون أنه يسحب السؤال الثالث. هو أحد أحياء مصر كان ميناء القاهرة على النيل أيام المماليك والعثمانيين، أنشأ به محمد علي أول مطبعة في مصر أوائل القرن التاسع عشر، وكانت هذه المطبعة أساس النهضة الفكرية في مصر الحديثة، كما ساهمت في مطبوعات الكتب الحربية. ما اسم هذا الحي؟ إمبابة، قصر العيني، بولاق. الإجابة بولاق. بولاق. بولاق. فعلا إجابة صحيحة. حي بولاق هو أحد أحياء مصر، وكان ميناء القاهرة على النيل أيام المماليك والعثمانيين، وأنشأ به محمد علي أول مطبعة في مصر أوائل القرن التاسع عشر، وكانت هذه المطبعة أساس النهضة الفكرية في مصر الحديثة. فريق مركز شباب شبرا يبدأ في سحب السؤال الثالث. أديب مصري وصحفي شهير يعد أحد أكبر كتاب القصة إسهاما في ميدان السينما المصرية، لقب بقاسم أمين الأدب لأنه جعل المرأة المصرية محور كتاباته، ورحل عن عالمنا يوم عيد ميلاده 71. من هو؟ إحسان عبد القدوس، يحيى حقي، يوسف إدريس. إحسان عبد القدوس. إحسان عبد القدوس. إحسان عبد القدوس. إجابة صحيحة. الأديب المصري والصحفي الشهير الذي يعد من أكبر كتاب القصة إسهاما في ميدان السينما المصرية، ولقب بقاسم أمين الأدب لأنه جعل المرأة المصرية محور لكتاباته، هو إحسان عبد القدوس كما ذكر فريق شبرا. بعد توجيه ثلاثة أسئلة لكلا الفريقين، فريق مركز شباب حلمية الزيتون ومركز شباب شبرا، تصبح النتيجة تقدم فريق حلمية الزيتون 2-1. فريق مركز شباب حلمية الزيتون يبدأ في سحب السؤال الرابع. حركة سياسية قامت في مصر من أجل المطالبة بالاستقلال، وبدأت هذه الحركة الشعبية بتأليف الوفد المصري المفاوض للحكومة البريطانية، وأدت هذه الحركة إلى اعتراف بريطانيا باستقلال مصر. ما اسم هذه الحركة؟ ثورة القاهرة الأولى، ثورة 23 يوليو، ثورة 1919. 1919. 1919. فعلا إجابة صحيحة. الحركة السياسية التي قامت في مصر من أجل المطالبة بالاستقلال، وبدأت هذه الحركة الشعبية بتأليف الوفد المصري المفاوض للحكومة البريطانية، وأدت هذه الحركة إلى اعتراف بريطانيا باستقلال مصر، هي ثورة 1919 بقيادة طبعا سعد زغلول باشا. فريق مركز شباب شبرا يبدأ في سحب السؤال الرابع. ما اسم خديوي مصر الذي خلف أباه بعد عزله واضطر لقبول المراقبة الثنائية لفرنسا وبريطانيا على مالية مصر، وفي عهده احتل الإنجليز مصر؟ هل الخديوي توفيق أم الخديوي عباس أم الخديوي إسماعيل؟ الخديوي إسماعيل. الخديوي إسماعيل. إجابة خطأ. اسم خديوي مصر والذي خلف أباه بعد عزله واضطر لقبول المراقبة الثنائية لفرنسا وبريطانيا على مالية مصر، وفي عهده احتل الإنجليز مصر، هو الخديوي توفيق. والمعركة اللي احتل بيها الإنجليز مصر هي موقعة التل الكبير. طبعا بيتأكد فوز فريق حلمية الزيتون بجائزة المسابقة، ولكن رغبة في إعطاء الفريقين فرصة لتحسين النتيجة بطلب من فريق حلمية الزيتون أنه يسحب السؤال الخامس. هو مؤرخ مصري عاصر حملة نابليون على مصر عام 1798، ألف كتابا بعد انسحاب الحملة الفرنسية سماه مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس، ومن مؤلفاته أيضا عجائب الآثار في التراجم والأخبار. ويعد هذا الكتاب مرجعا هاما لتاريخ مصر في القرنين 18 و19. ما اسم هذا المؤرخ؟ ابن خلدون المقريزي الجبرتي. الجبرتي الجبرتي الجبرتي، فعلا إجابة صحيحة. المؤرخ المصري الذي عاصر حملة نابليون على مصر عام 1798 وألف كتاب عجائب الآثار في التراجم والأخبار، ويعد هذا الكتاب مرجعا هاما لتاريخ مصر في القرنين 18 و19، هو الجبرتي. فريق مركز شباب شبرا يبدأ في سحب السؤال الخامس والأخير. هي أقدم منظمة دولية إقليمية في العالم، قامت في مارس 1945، وسبقت بذلك منظمة الأمم المتحدة ببضعة شهور. ما اسم هذه المنظمة؟ منظمة الصحة العالمية، عصبة الأمم، جامعة الدول العربية. عصبة الأمم؟ بسأليني واخد الجايزة يعني ولا؟ على فكرة أنا بقول عصبة الأمم. طيب عصبة الأمم تاني؟ عصبة الأمم. عصبة الأمم، إجابة خطأ. تصحيح هذه الإجابة يقول: جامعة الدول العربية هي أقدم منظمة دولية إقليمية في العالم، قامت في مارس 1945 قبل منظمة الأمم المتحدة. بالحصول على إجابة السؤال الخامس، إجابة غير صحيحة طبعا من فريق شبرا أو مركز شباب شبرا، ينتهي هذا السباق الثقافي بالنتيجة التالية: فوز فريق حلمية الزيتون 4-1. وبالتالي يستحق فريق حلمية الزيتون جائزة البرنامج، وهي عبارة عن جائزة مالية مقدارها 275 جنيه مقدمة من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة. نحييهم، بنقول ألف مبروك لفريق مركز شباب حلمية الزيتون، وحظ أوفر في المرات القادمة لفريق مركز شباب شبرا. ونحييكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج سباق الصائمين. كنتم مع سباق الصائمين، سباق الصائمين مع تحيات محمد فؤاد.